نبذة عن عائلة البطي بطيبان. عائلة البطي بطيبان تنحدر إلى أصل عربي أصيل من بطن الجزيرة العربية من قبيلة نعيم مفردها أنعيمي من عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخزرج من الأزد قحطان من بطن البخريبان من فخذ الجفالي. وكما ذكر لنا التاريخ وشهادات ووثائق رجالات الرعيل الأول والمؤرخون القدامى وبعض كبار السن بعائلة البطي أو من أفراد النعيم أنفسهم يؤكدون بأنهم من زبارة وينتمون إلى قبيلة نعيم وهم سردال غوص أي أمراء غوص ومن أثرياء الكويت ولهم من السمعة الطيبة من الجانب الديني والدنيوي. هاجر البطي أنعيمي من منطقة زبارة في قطر في النصف الأول من القرن السابع عشر مع آل خليفة من زبارة إلى الكويت، ولما رجع آل خليفة إلى زبارة لم يرجع معهم، وهو ينتمي لقبيلة نعيم العريقة. ويعد ترتيب اسم البطي الذي هاجر للكويت هو الثالث، وكان معه بالهجرة أبناءه وأخوه إبراهيم وأبناؤه وخدمهم وجلاليفهم وجزاويهم، ومعهم كذلك ست سفن وبغلة يسمونها الغنجة. الست سفن بقاقير وبتيلين وجلاليفهم هم أجداد حج أحمد الأشرم وأجداد بني ثويني السنة وأجداد ولد كروف. وكانت الهجرة لغرض التجارة. الهجرة: هاجر البطي من زبارة إلى الكويت عام 1750 للميلاد تقريبا، ونزلوا في الميدان بالقرب من مسجد الخميس. السور الأول: في عهد الشيخ صباح بن جابر عام 1760 للميلاد شاركوا في بناء السور الأول، ولديهم بوابة تعرف باسمهم بوابة بن بطي، وهي البوابة الرابعة أو الخامسة، وموقعها الحالي وزارة الخارجية. والسور الأول هو أول سور عرفته الكويت، يمتد من الساحل الواقع شمال منحدر بهيتة في مكان قصر السيف اليوم، وبني السور بين البيوت من الطين، ومن ثم انتقلوا من الميدان إلى منطقة شرق وبنوا مسجدا، والسور الثاني والبيت الكبير. مسجد بن بطي: أول عمل قام به البطي هو بناء المسجد، وأطلق عليه مسجد بن بطي، والذي يعتبر إرثا تاريخيا كونه ثالث أقدم مسجد بالكويت، حيث تأسس على يد بطي آل البطي عام 1190 للهجرة 1776 للميلاد، ويقع على شارع الخليج مجاور لديوانية العسعوسي مقابل سوق شرق، وتحيط به بيوت البطي بطيبان. وأول من قام بإمامة المصلين بالمسجد هو بطي آل بطي بطيبان، وبعده من عائلة العصفور الكرام وهو الإمام سعود العصفور، ومن ثم ابنه عبد العزيز العصفور، والإمام محمد سعيد الخياط، والمؤذن جاسم الشرهان، وعثمان العيسى الذي كان خطيبا فيه، والإمام من عائلة العدساني. السور الثاني: في عهد الشيخ جابر بن عبد الله الصباح شاركوا في بناء السور الثاني عام 1814 للميلاد. دروازة بن بطي: إحدى بوابات سور الكويت الثاني، وكان ترتيبها الأول من جهة الشرق، وشيدوا في السور برج غولة يطل على السيف، وهو عبارة عن غرفة عالية للحراسة والمراقبة. وبنوا بوابة دروازة في سور الكويت الثاني، وهي البوابة الأولى من جهة الشرق، وتسمى بوابة بنبطي. والبوابة بناها عيال البطي، والذي كان يحرسها هم فداوية بن البطي. البيت الكبير. وبعد ذلك قاموا ببناء بيتهم الكبير الواقع بجوار السور من الداخل، من بيت بن بكر إلى ساحل السيف، والذي بابه الجنوبي مقابل الدروازة، وبابه الشمالي مقابل الغولة. وبلغ أفراد البيت مجموعة تقدر بالثمانين نفرة مع الخدم. بيع قسم من البيت من الجهة القبلية علي الدبوس نقعة بنبطي. لدى البطي بطيبان أكثر من نقعة مقابل بيوتهم في منطقة شرق، كي تقف فيها مراكبهم. وكما جرت العادة عند عودة المراكب، يستقبلهم الأهل من نساء وأطفال على الشاطئ بمثابة احتفال. وعمل الأكل المكون من المحمر، الدبس والسمك المشوي. ومن بعد ما يسحبون الخشب يتم طبخ الغداء، ويعزمون شيوخهم على الغداء لأنهم يحبون محمر البطي بطيبان. سنة الطبعة، طبعة بنبطي عام 1871 للميلاد. كانت الأسرة تمتلك مركبا يعد حجمه من أكبر وأضخم المراكب، وهي البغلة، والتي أطلق عليها اسم الغنشة، وكانت مخصصة للسفر لمسافات بعيدة. وعند سفرهم إلى بومباي للتجارة لجلب الخشب والأحبال والصل إلى آخره، وكل مستلزمات مواد السفن والبناء، تعرضوا إلى عواصف شديدة، مما أدى إلى غرق جميع مراكب البطي، وغرقت البغلة الغنشة، وغرق معها كل من كان عليها، ولم يتبقى في الأسرة سوى النساء والأطفال وكبار السن. مما جعل الأسرة تعاني الكثير من المآسي لفترة من الزمن، وبفضل من الله وكرمه عليها عادت وتكونت قوية من جديد. وكما يذكر لنا النوخذة سلطان البطي بطيبان بأنهم كذلك يسافرون بالبغلة الغنشة، يأخذون الحجاج من الكويت إلى جدة لأداء فريضة الحج، ويأتي بمن يريد العمل بالكويت ويسلمهم إلى بن مواش. الذي غرق بالطبعة هم بطي البطي وبعض من أبناء إبراهيم البطي ومعهم خدمهم. والذي بقي على قيد الحياة بعد الطبعة من أبناء بطي البطي عائشة وآمنة، ومن أبناء إبراهيم البطي خميس ومبارك وفاطمة. بعد الطبعة وغرق المراكب التجارية، اتجهوا إلى حرفة الغوص على اللؤلؤ، واستمروا في هذه المهنة إلى أن ظهر النفط. أسماء نواخذة البطي هم بطي البطي بطيبان، بن شبيب البطي بطيبان، عيد البطي بطيبان، سيف البطي بطيبان، أحمد بن ماجد البطي بطيبان، خميس البطي بطيبان، سلطان عبد الله البطي بطيبان. أما عبد العزيز جاسم البطي بطيبان فقد كان من أشهر الغاصة بالحي الشرقي، حيث تميز بقوة الجسد وطول النفس. سبب تسمية بطيبان، كان يكتب اسم البطي على مقدمة المراكب في صدر السفينة، وعند عودة المراكب من رحلاتها كانت تشاهد السفن من على بعد، فيقول الرائي ومن يشاهدها على بعد البطي بان، أي سفن البطي ظهرت وبانت. ومع مرور الوقت التصقت كلمة بطيبان مع اسم العائلة، وأصبحت البطي بطيبان. إشاعة. أطلقت إشاعة أطلقت إشاعة على عائلة البطي بأنها انقرضت بعد طبعة بنبطي، وبأن جميع أفراد العائلة قد ماتوا ولم يتبقى على قيد الحياة سوى امرأة واحدة فقط ثم ماتت، وبأن ذريتهم قد انقطعت. هي طبعا إشاعة غير مقصودة، ولكن من معطيات الوضع آنذاك كانت توحي لهم بذلك فعلا. والتي بقيت على قيد الحياة هي الجدة عائشة بنت بطي البطي، وهي التي أخبرت النوخذة سلطان البطي بطيبان، عن حال وأحوال العائلة، وأخبرته كذلك بأن عائلة بنبطي لم يناسب أحدا من خارج إطار العائلة، فالرجل يتزوج بنت العم والبنت تتزوج ولد العم وهكذا. والنوخذ سلطان دون كل ما سمعه وعرفه من الجدة عائشة ومن غيرها من رجالات الدولة الذين عاصروا عهد جدنا البطي، وسجل كل ما يتعلق بالعائلة طوال فترة حياته، ويعد هذا بمثابة وثيقة ليطلع عليها الأجيال. في تلك الفترة ومع مرور الوقت علق اسم بطيبان، ونسي الناس الاسم الأصلي للعائلة الذي هو البطي أو بن بطي. ولهذه الأسباب تعثر وصول أفراد القبيلة في زبارة عند بحثهم عن البطي النعيمي بالكويت في منطقة شرق. البحث بالستينيات قدم إلى الكويت مجموعة من الرجال تبحث عن البطي، وكالعادة لم يتوصلوا وذهبوا ولم يعودوا بعدها أبدا. عودة البحث، وعاد البحث مرة أخرى من جديد من قبل العم محمد بن ناصر الإجفالي النعيمي المقيم بقطر، وتم التواصل معه وتكررت الزيارات. ومن جانب آخر تم التواصل مع الأستاذ فيصل بن عبد الله الجبر النعيمي مدير إدارة هيئة الآثار والمتاحف بقطر، وله الفضل الكبير بتزويد الأسرة بالمعلومات القيمة والمستندات التي تخص القبيلة. رسالة خاصة من العم محمد بن ناصر الجفالي النعيمي. محمد بن ناصر الجفالي النعيمي يقول: أن جدنا وجدكم واحد، ويوجد عندنا في قطر من أجدادنا اثنان أسماؤهم بطي، وأحدهما شارك في معركة أم سوية في قطر. وقال الشاعر ابن مشرف التميمي عن هذه المعركة: أمدح نعيم جبر وولدها عليان، وبطي بن جفال مثله عديمي، إلى عدة أيام لوايل وشيبان، عدوا مساعير الحرايب نعيمي، يوم اللقى يفرح بهم كل بلشان، ذباحة الملبس وستر الحريمي. وبطي الثاني حفيد الأول شارك في معركة الحمرور في قطر، وبطي الثالث الذي هاجر إلى الكويت التي أحبها وكان من المؤسسين بالدولة. بيوت الحي الشرقي، انتقلت عائلة البطي بطيبان من شرق البهيتة إلى منطقة الحي الشرقي العاقول. أولا بيت موزة البطي بطيبان البهيتة قرب المطبة مقابل مسجد بن بطي، ومن الجانب الآخر مقبرة هلال المطيري، وبجانبه المدرسة الشرقية، ثم يمتد الطريق بمجموعة من البيوت، والجيران هم الزنكي والقبندي وبن فرح. وبيوت البطي تمتد من المسجد إلى قصر السيف، وكانت من الطين والسعف والخصف. ثانيا بيت لولوه البطي بطيبان بيت كبير سكة السيف، وبيت يعقوب البطي بطيبان الجيران هم بوسلوم العطبي حسين المناعي يوسف المناعي. بيوت احفيرة موزة منيرة. ثالثا بيت سلمان البطي بطيبان براس العاير يسمى سكة سد. رابعا بيت عيال جاسم البطي بطيبان. عيال جاسم هم عبد الله، عبد العزيز، سيف، يوسف. بيت عبد الله، بيت عبد العزيز البطي بطيبان. بيت خليفة البطي بطيبان. بيت سلطان البطي بطيبان النخذة. خامسا بيت ناصر بن أحمد ماجد البطي بطيبان، مقابل البرحة، مقابل البرشة. وموقع البيت حاليا مكتبة البابطين. سادسا بيت إبراهيم عبد الله البطي بطيبان. سابعا بيت عيد البطي بطيبان بالمنقف، عاش بالبر. ثامنا بيت عيال بطي سيف حمد، مقابل بيتهم حفرة تسمى حفرة البطي. وعندما تم بيع البيت على أسرة العبشل فسميت الحفرة حفرة العبشل. تاسعا بيت أحمد ماجد البطي بطيبان بجانب دكان العصفور، ومقابل بيتهم حفرة تسمى حفرة أحمد ماجد، حفرة أحمد ماجد. وبعد وفاته بيع البيت إلى أسرة الحشاش فسميت الحفرة حفرة الحشاش. وكما نعلم الحفرة هي مساحة من الأرض تكون عميقة بعض الشيء، فتتجمع بها مياه الأمطار ومياه الغدير، فتصبح الأرض من الطين، ويأتون بالحمير ويغرفون الطين من الحفرة ويحمل على ظهر الحمير، ويستخدمون الطين للبناء ولكل ما يلزم استخدامه. أما بيوت البطي بطيبان التي سكنت بالحي الشرقي العاقول، كانت مجموعة بيوت متراصة ممتدة على شكل بيضوي. كان يسكن بالزاوية النخذة سلطان البطي بطيبان، والزاوية الأخرى إبراهيم البطي بطيبان، وبيوت أخرى لأبناء البطي هم عبد العزيز وعبد الله وخليفة وناصر وجمعة. واقتطع أجزاء من البيت إما للبيع أو للإيجار، وسكنت بها عوائل كويتية مثل الحمدان وخميس السبع وسلطان السبع وراشد السبع وعبد الله المضف وبن غيث وعبد المحسن السيد. وفي أطراف البيوت زوايا بها دكاكين إحداها دكان بن ساقان، ويسكن بجانبهم بيوت العوضية وبيوت خليفة العسعوسي، ويوجد بالساحة المقابلة لهم مسجد الناهض. ومن الجانب الآخر تسكن عوائل أخرى كويتية مثل بيت الماص، ويمتلك ثلاثة بيوت، ومقابل بيوتهم براحة سميت براحة الماص، وبيت عبد الله بشارة وبيت عبد الله العوضي.